الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير، في سياق ما ذكره في أحكام الضمير والفصل المذكور في ذلك، وقد مر معنا فيما سبق مجموعة من الأحكام. قال رحمه الله تعالى: وقد لا يطابق الضمير معنى، وقد لا يطابق الضمير وقد لا يطابق الضمير معنى، يعني من جهة المعنى. قال مثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. قال: فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. قال: وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، يعني المضاف والمضاف إليه، فيعود على المضاف لأنه المحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. أورد رحمه الله تعالى هذه المباحث وهي تتمة في الكلام على مباحث الضمير، وقد علمنا في دروس سابقة أهمية هذا الفصل، فإن هذه الأصول هي تعين المفسر والقارئ والناظر في كلام أهل التفسير في معرفة المراد من كلام الله عز وجل. ولما كان تحت هذا الفصل وهو مبحث الضمير مباحث كثيرة هي سبب مهم يعين على فهم القرآن على الوجه الصحيح المراد فهمه، فإن العلماء جعلوا لهذا المبحث فصلا في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن، وكما مر معنا أن بعضهم ألف مجلدين اثنين في أحكام الضمير، فضلا عن أن يدخل بعض مباحثه في علم التفسير أو في علم أصول التفسير. ومرت معنا مجموعة من المباحث، وهذه كذلك مباحث أخرى. قال أولا أو تتمه لما سبق، قال: وقد لا يطابق الضمير معنى، يعني قد لا تحصل المطابقة بين الضمير وما يعود إليه الضمير، وهذه المطابقة قد تكون في الإفراد أو الجمع وعدمه أو التذكير والتأنيث أو كذلك في جهة المعنى ألا يكون العود إلى شيء واحد، وهذا يفهم من السياق. وإلا فالأصل هو مطابقة الضمير لما يعود إليه، هذا هو الأصل. لو قلت جاء زيد ثم ذهب، الأصل أن الضمير في ذهب يعود إلى زيد، فهو مفرد ومذكر، وهو عين من عاد إليه الضمير، هذا هو الأصل. لكن قد يخرج عن هذا الأصل بدلائل وقرائن، قد يخرج عن هذا الأصل بدلائل وقرائن كما مر معنا معنى ذلك، أي في الخروج عن أصل الشيء بقرينة فيما تقدم من مباحث. فقال رحمه الله: وقد لا يطابق الضمير. انظر قوله وقد، إذ تفيد قد للتقليل في هذا الموضع، تفيد قد التقليل، يعني أن الأصل والكثير الغالب العام أن المطابقة تحصل، هذا هو الأصل، ولكن قد لا تحصل هذه المطابقة، وهذا قليل. ومن هذا القليل الذي ينبغي أن تنتبه له، لأنه له أثر في معرفة تفسير الآية ومعرفة عود الضمير، من هذا القليل هذا المثال الذي مثل به رحمه الله تعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. قوله ولقد خلقنا الإنسان، قال الشيخ: فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. ولقد خلقنا الإنسان، كل إنسان، جنس الإنسان، منه آدم وذرية آدم جميعا. ثم قال: من سلالة من طين. هذا أول من يرجع إليه ابتداء هو آدم عليه الصلاة والسلام. ثم جعلناه نطفة، من هذا الذي جعله نطفة؟ كل مولود صغير يولد فإنه يكون في أول أمره نطفة. فهل الضمير يعود إلى نفس الإنسان المذكور في الآية؟ الجواب: لا، يعود إليه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ والذات، لا من جهة اللفظ والذات، فإن المراد جنس الإنسان، المراد جنس الإنسان، ليس المراد إنسان معين بعينه معروف عاد الضمير إليه. فإن قال قائل: ما هي القرينة الصارفة عن عدم مطابقة الضمير في هذا الموضع؟ الجواب: القرينة الصارفة لذلك والدالة على اختلاف التطابق في هذا الموضع هو اختلال المعنى، هو اختلال المعنى إذا ادعينا المطابقة. كيف يختل المعنى؟ لأن الآن عندنا خلق الإنسان من سلالة من طين، هذا ينطبق في حق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم جعلناه نطفة، ليس آدم كان نطفة، آدم خلق من سلالة من طين، والذي جعل نطفة هم ذرية آدم. فاختلال المعنى هو الذي جعل الضمير يعود على المعنى لا على اللفظ، وهذه هي القرينة الصارفة. وبهذا المثال ننتقل إلى كل ما كان بمعناه مما لا يحصل فيه مطابقة في اللفظ والمعنى، وإنما تكون المطابقة في المعنى، فيكون التوجيه بنحو هذا التوجيه. ثم قال رحمه الله: وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، أي إما بالجمع وإما بالمفرد، يجوز. الأصل أن الضمير يعود على ما يطابقه إفرادا وتثنية وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا، وهذا كما قلنا تفصيله في كتب النحو. لكن لما كان هذا له تعلق بالمعنى نبه عليه علماء علوم القرآن أو أصول التفسير. فمثلا قولك: جاء القوم ثم ذهب، هذا خطأ. إذا تريد نفس القوم تقول: جاء القوم ثم ماذا؟ ذهبوا، حتى يطابق الضمير ما يعود إليه. وتقول جاءت المرأة ثم ماذا؟ ذهب أو ذهبت، تقول ذهبت حتى يطابق الضمير في عوده على المؤنث، وهكذا الأصل هو المطابقة. لكن قد يعود الضمير على ما لا يطابق إذا كان هذا الذي يعود إليه يصلح، ومثل الشيخ بهذا المثال قال مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قوله ومن، من هنا يصلح أن يعود عليه الضمير جمعا وإفرادا، لأنه ماذا؟ إيش يا أبا حديثة؟ نعم، اسم موصول، والاسم الموصول في مثل هذا الموضع يصلح أن يكون لمفرد ويصلح أن يكون لجمع، يصلح أن يكون لمفرد ويصلح أن يكون لجمع. تعال عليه بالإفراد يؤمن مفرد، يصلح أن يعود على من، ويعمل صالحا يعمل مفرد، يصلح أن يعود على من، وهكذا يدخله جنات مفرد، يصلح أن يعود على من، وهكذا خالدين فيها جمع، ويصلح أن يعود على من، لأن من يصلح للمفرد ويصلح للجمع. قد أحسن الله له، هذا مفرد وعاد إليه فيصلح. فإذا لا يشترط المطابقة في عود الضمير في الإفراد والجمع إذا كان ما يعود إليه الضمير يصلح لذلك كله، مثل الأسماء الموصولة، مثل الأسماء الموصولة. ثم قال والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، وهذا مبحث آخر. الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، لو قلت مثلا جاء زيد ثم ذهب ثم اشترى ثم باع ثم كذا وكذا وكذا وكذا من الأفعال، ما دام أنه ليس هناك إلا هذا المذكور فمرجع هذه الضمائر وإن تعددت يرجع إلى هذا الشيء الواحد. الأصل اتحاد مرجع الضمائر، هذا هو الأصل إذا تعددت، سواء كان مذكورا أو كان السياق يدل على شيء واحد، هذا هو الأصل. فقوله رحمه الله تعالى والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، يعني إذا جاء أفعال أو نحوها مما فيه ضمير بعضها خلف بعض، فالأصل هو أن المعنى يرجع إلى شيء واحد، يرجع إلى شيء واحد. ثم مثل بهذه الآية، وتمثيل الشيخ رحمه الله بهذه الآية فيه لفتة إلى ما وقع من خلاف خالف فيه بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية، ومبنى هذا الخلاف بسبب عود الضمير، بسبب عود الضمير. فقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخر الآية. قال الشيخ فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. فإذا كان كذلك إذن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، كل هذا المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا ما هو موضع الإشكال؟ موضع الإشكال في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فقوله إلى عبده قالوا ما يمكن أن يكون هذا جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله ليس لجبريل. فلأجل هذا الموضع صاروا يقولون إن دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، المراد به هو الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. والصواب لما دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن تفسير سلف الأمة وبما تقتضيه قواعد اللغة العربية الصحيحة المعتبرة، أن المراد به جبريل المذكور في قوله علمه شديد القوى. لكن فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا إما أن يقال فيه صرف عن الأصل بدليل دل عليها الأصل، كما قال الشيخ اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، هذا هو الأصل. خرجنا عن هذا الأصل بماذا؟ بدليل دل عليه. ما هو هذا الدليل الذي دل عليه؟ القرينة اللفظية والمعنوية في قوله فأوحى إلى عبده، لأنه لا يمكن أن يكون هو ماذا؟ هو جبريل، ليس النبي عليه الصلاة والسلام بعبد لجبريل. فعلم أن هذا الموضع هو لله سبحانه وتعالى، وما سبق بقي على الأصل لعدم وجود القرينة الصارفة، والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت. فإذا نستفيد من هذا أن الضمائر إذا تعددت ولم توجد قرينة تصرفها فالأصل أن مرجعها واحد، وأما إذا وجدت قرينة تصرفها فإنه ينصرف إلى ما ينصرف إليه بحسب السياق المقصود. ونحو هذا يقال في قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخره، فإن الأصل عود الضمير فيه إلى شيء واحد، هذا هو الأصل. قال رحمه الله تعالى والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، وقلنا المتضايفين المراد به المضاف المضاف إليه. قال فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول، ويريد بالأول عود الضمير إلى أقرب مذكور، هذا هو الأول. مثال الأول قلنا معناه عود الضمير إلى أقرب مذكور، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فقوله جعلناه، الضمير في جعلناه يعود إلى أقرب مذكور، وهو ماذا؟ ما هو أقرب مذكور؟ موسى. الكتاب أقرب مذكور إلى الضمير، ليس أقرب مذكور إلى ابتداء الكلام، إنما المراد أقرب مذكور إلى الضمير، فالقريب من الضمير هو ماذا؟ الكتاب. فالأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور إلا أن يصرفه صارف، إن صرفه صارف ودلت القرينة على ذلك فإننا نخرج عن هذا الأصل. مثلا اشترى زيد كتابا ثم باعه، يعود الضمير الآن إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور، هذا هو الأصل. باع ماذا؟ باع الكتاب. طيب اشترى كتابا زيد ثم باعه، يعود الضمير إلى ماذا؟ إلى زيد؟ لا، ما يعود إلى زيد. لماذا لا يعود إلى زيد؟ لأن الكتاب ما يبيع زيد، زيد هو الذي يبيع الكتاب. فإذا بالقرينة المعنوية عاد الضمير ليس إلى أقرب مذكور بل إلى أبعد، واضح؟ عاد ضمير إلى أبعد بالقرينة، فالقرينة تخرج عن الأصل لأنها دليل محسوس. ثم قال الشيخ رحمه الله ومثال الثاني والمراد بقوله الثاني أي عود الضمير في المتضايفين إلى المضاف إليه، إلى المضاف، نعم ليس المضاف إليه، إلى المضاف. قال إلا في المتضايفين فيعود على المضاف، ومثل بقوله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله مضاف ومضاف إليه، نعمة مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه. فقوله لا تحصوها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ ها؟ إلى المضاف. قال الشيخ لأنه المتحدث عنه، هذا هو الأصل، الأصل أن الضمير يعود إلى المتحدث عنه، والمتحدث عنه هو المضاف ليس المضاف إليه، لأن المضاف إليه هو عبارة عن وصف للمضاف، هو عبارة عن وصف للمضاف، والعود إنما يكون للذوات لا للأوصاف. الضمائر تعود إلى الذوات ولا تعود إلى الأوصاف. فلأجل هذا قال الشيخ لأنه المتحدث عنه، وهذا هو الأصل كذلك في عود الضمير في المتضايفين، يعني المضاف المضاف إليه. الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور إلا بقرينة كما علمنا، والأصل كذلك في المتضايفين عود الضمير إلى المضاف لأنه المتحدث عنه ولأنه الذات، والمضاف إليه وصف، والضمائر تعود على الذوات ولا تعود على الأوصاف. هذا هو الأصل. وقد يخرج عن هذا الأصل بقرينة، قد يخرج عن هذا الأصل بقرينة تبين أن عود الضمير ليس إلى المضاف وإنما إلى المضاف إليه. ومثاله ودليله قول الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا. الآن عندنا مضاف مضاف إليه، أين هو المضاف المضاف إليه يا أحمد؟ أين المضاف المضاف إليه؟ نعم نعم، مثل مضاف والحمار مضاف إليه، فمثل مضاف والحمار مضاف إليه. وقوله يحمل، الضمير بيحمل يعود إلى ماذا؟ إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ هيا بشير، إلى المضاف إليه ولم يعد إلى المضاف، ما السبب في ذلك؟ هيا بشير، ها؟ وجود القرينة وهو ماذا؟ لأن الذات هو الحمار، نعم هو الذي يحمل، فالقرينة المعنوية تدل بالتعيين أن المقصود هو الحمار فعاد الضمير إليه. إذن ليس دائما في المتضايفين يعود الضمير إلى المضاف، قد يعود إلى المضاف، وهذا هو الأصل والغالب والأغلب الأعم والكثير، لكن قد يخرج عن هذا الأصل بقرينة، قد يخرج عن هذا الأصل بقرينة كما سمعنا. وهذا كذلك الأصل عود الضمير على أقرب مذكور كما سمعنا، وقد يخرج عن هذا الأصل بقرينة. مثال عود الضمير على بعيد قول الله جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فقوله مما جعلكم، الضمير في جعلكم يعود إذا قلنا إلى أقرب مذكور هو من؟ ها؟ الرسول، أقرب مذكور هو الرسول، لكن القرينة المعنوية تستلزم أن يعود الضمير إلى لفظ الجلالة، لأن الممتن والمعطي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس دائما يعود الضمير إلى أقرب مذكور، قد يعود إلى أقرب مذكور وقد يعود إلى الأبعد إذا دلت عليه القرينة كما سبق التمثيل به. ومثل شيخنا رحمه الله في الشرح بمثال آخر من السنة وقع فيه الخلاف، والخلاف في هذه المسألة بمعنيين أو نقول بنظرين: نظر باعتبار أنه مبحث لغوي محض، فربما صار هذا الخلاف عند بعض أهل العلم مما ينبغي أن يتسع له معنى الخلاف لأنه من المسائل الاجتهادية. وله معنى ونظر آخر عقدي، له معنى آخر عقدي، وبهذا الاعتبار والنظر ينبغي الثبوت على ما دلت عليه الأدلة الشرعية في لفظها ومعناها. وهذا المثال الذي مثل به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خلق الله آدم على صورته. قوله خلق الله آدم على صورته، هنا الأصل عود الضمير إلى ماذا؟ ها؟ إلى آدم، هذا الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور للضمير هو من؟ هو آدم، هذا هو الأصل. لكن علماء أهل السنة والجماعة خرجوا عن هذا الأصل بقرينة، خرجوا عن هذا الأصل بقرينة، وهذه القرينة كما أشار شيخنا رحمه الله معنوية ولفظية. أما المعنوية هو أن عود الضمير على آدم ليس فيه مزية، يعني ما يحصل فيه كبير فائدة إذا قلت خلق الله آدم على صورته، إذن على صورة آدم ما حصل له مزية، لابد أن يكون هناك شيء حتى يكون هذا الكلام مفيد. فذهب بعض أهل العلم في عود هذا الضمير إلى مذهبين اثنين: المذهب الأول خلق الله آدم على صورته، أي صورة هذا الغلام المضروب، لأن للحديث سبب وقصة، وهو أن رجلا كان يضرب غلامه في وجهه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. فقوله على صورته أي هذا المضروب، خلق الله آدم على صورة هذا المضروب، أي لا تضربه في وجهه إكراما لأبيه آدم. هذا مذهب ظاهرية اللفظ في هذا الموضع، من أخذ بظاهر اللفظ وظاهر السبب في القصة فسره بهذا التفسير. وذهب جمهور أهل السنة، وقول عامة الأئمة إن لم يكن كلهم، أن المراد بقوله على صورته أي صورة الرب جل وعلا، خلق الله آدم على صورته أي على صورة الرب جل وعلا، أي في الحسن والجمال وليس في المشابهة والمثل، فالله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واستدلوا على ذلك، بأولا قرينة معنوية، وهو ما سمعنا من أن عود الضمير على آدم نفسه لا مزية فيه، وقرينة أخرى لفظية هو ما جاء في رواية لهذا الحديث: خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، والصحيح عند قول المحققين من أهل العلم أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح، ضعيف بهذا اللفظ لكن معناه صحيح، فيكون خلق الله آدم على صورته أي على صورة الرحمن سبحانه وتعالى، أي في الجمال والكمال الذي خلقه الله عز وجل عليه. ولا مانع من هذا المعنى كما مثل شيخنا رحمه الله في الحديث الآخر بأن الناس يدخلون الجنة، من أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني في الجمال، ليس على صورة القمر نفس هذا القمر مثله سواء بسواء، لأنهم يدخلون بأعين وآذان وأنوف وفم وأسنان لهم ما كان لهم في الدنيا، كما دلت أدلة القرآن والسنة المتواترة هذا المعنى، فيكون المقصود هو هذا. فإذا كان كذلك فإذا لا مانع من هذا، ويرجع إلى البحث الذي ذكره شيخنا رحمه الله في الشرح، فهو مفيد ومهم. لكن نستفيد من هذا الموضع أن من خالف في هذا الموضع فقال على صورته ولم يقل على صورة الرحمن ليس جهميا على الإطلاق، لأنه له وجهة نظر باعتبار خاص كما تبين، ومن كان له معتقد سيء وفاسد وكان قصده بذلك تعطيل صفات الرب جل وعلا فهو الجهمي، وهو الذي تنزل عليه كلمات الأئمة في أحاديث الصورة ونحو ذلك، وإلا فقد أثر عن بعض الأئمة ما سمعتم الإشارة إليه، وربما أثر على بعض من بعدهم من أهل العلم من قال ذلك، فالأمر فيه التفصيل الذي سمعنا. طيب، وبهذا نكتفي والله تعالى أعلم.